آمين يا رب. ما حكم تدريس رجل للنساء في جمعية تحفيظ القرآن؟ شرعا الأصل النساء يدرسن للنساء إلا إذا عدم التخصص، يعني لا توجد امرأة متقنة لعلم القرآن أو علوم القرآن عفوا، أو لا توجد امرأة متقنة للتجويد، لا توجد امرأة متقنة لذلك، لا حرج ولا بأس أن يدرس أو يقوم بالتدريس لهم رجلا، ولكن من وراء ساتر، وهذا هو الأولى والأفضل. نعم.